يصومون ويصلون ونحن لا نصوم ولا نصلي، لا يشربون الخمر ونحن يا سيدي نشربها، لا يأتون الفواحش ونحن يا هرقل نأتيها، ما من واحد منهم الا ويتمنى ان يموت قبل صاحبه، وما من واحد منا الا ويتمنى ان يموت صاحبه قبله. يحملون علينا فيصدقون، ونحن نحمل عليهم فيصبرون. اما نحن اذا حملوا علينا فلا نصدق ولا نصبر. يحملون علينا فيصدقون، ونحمل عليهم فيصبرون. اما نحن فلا صدق ولا صبر. فماذا قال هرقل بعد ان رفع اليه ذلك القائد هذا التقرير العسكري الخطير؟ قال هرقل: لئن كانوا كما قلت فوالله ليملكن موضع قدمي هاتين. وصدق هرقل. ما هي الا ايام حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، ووقف هرقل في سوريا يقول: سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده. ودخلت شمس الامبراطورية الرومانية في مجال الكسوف، اما شمس الاسلام فظلت دافقة تملأ الارض ضياء وبهاء وسنا وسناء وسناء. هؤلاء رجال والرجال قليل. هؤلاء رجال ما عرفوا طعم الخمر وما ذاقوا طعم الزنا وما عرفوا للخيانة معنى. رجال نظفت عيونهم وآذانهم وألسنتهم وأيديهم وأثوابهم وقلوبهم عرفوا الله فعرفهم الله، خاف الله فخوف الله منهم كل شيء. فكيف اصبح حالهم؟ خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ماذا ترك خالد بن الوليد بعدما مات ولقي الله؟ اتدرون ماذا ترك؟ ترك شيئين اثنين. ترك شيئين اثنين. ترك سيفه الذي كان يقاتل به في سبيل الله، وفرسه الذي كان يركبه غازيا في سبيل الله. والله ما ترك غيره. فالقاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح وهل اغنى تواليها؟ غدا فابنى، وخيل الله قد عقدت باليمن والنصر والبشرى نواصيها. ولم يجد بلدة الا سمعت بها الله اكبر تدوي في نواحيها. اتاه امر ابي حفص فقبله، ك